بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي في خمسة أشياء، في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة، لما يأتي مفصلا. هذا سبق أن وقف الأسبوع الماضي وقلنا هذه أخذناها في أول الدرس، وكذلك هذه هي الصحيحة التي فيها الزكاة. فقط العسل اختلف فيه العلماء، فعند مالك والشافعي وأحمد لا زكاة فيه، وعند أبي حنيفة والزهري والأوزاعي فيه زكاة. هذا الذي أخذناه في الأسبوع الماضي ونواصل إن شاء الله. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة رواية واحدة، لأن عثمان رضي الله عنه قال بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. رواه أبو عبيد، ولم ينكر فكان إجماعا. وفي الأموال الظاهرة روايتان: إحداهما يمنع وهو قول إسحاق، والثانية لا يمنع وهو قول مالك، والشافعي قاله في الشرح. هذه مسألة من المسائل الصعبة في موضوع الزكاة، والتي يكثر السؤال عنها، وهي: إذا كان الإنسان عنده تجارة وعنده مال وعليه دين، فمثلا عنده 100,000 وعليه 50,000 ريال، حاله، لاحظوا، دين حال، نحن لا نتحدث عن الدين غير الحال، لأن هنا يقع خطأ في المسألة. فهل الدين يعني يحسم من الزكاة ويخرج 50,000 فقط لأن عليه 50,000، أو أنه لا بد أن يخرج قيمة 100,000؟ مثلا صاحب دكان يكون أوضح، قيم الدكان فإذا هو في 200,000 البضاعة، والناس يريدون منه، الذين يشتري منهم البضائع يريدون منه حالة، لكن ما عنده سيولة. فمثلا لما قيم المحل فإذا هو 200,000، وأصحاب المحلات الأخرى يعني الجملة، تجار الجملة، يريدون منه 100,000. فهل هنا نقول إنه يخصم 100,000 أو لا؟ أو نقول لا، علي أن نخرج 200,000 ولا علينا من الدين؟ هذه مسألة حقيقة شائكة وتحتاج مزيد من التحرير، لكني سأذكر لكم أقوال العلماء. أولا، قسم العلماء الأموال إلى قسمين: ظاهرة وباطنة. فاعتبروا الظاهرة هي التي يراها الناس، كالزراعة والثمار وغيرها، يشاهد الناس أن فلان تاجر من التجار، عنده بضائع وعنده تجارة وغيرها. والباطنة هي النقدين، هذه باطنة ما أدري عنه الناس. وأذكر يحدثني أحد الأخوة قصة قديمة، يقول: عندنا جار لنا، فقال لي رجل يعتبر مدير أعمال هذا الرجل، يقول: نحن نعرف أنه تاجر، بس أنا متوقعين تجارته مثلا 10 ملايين، 20 مليون، 30 مليون. يقول: قال كم توقع تجارته؟ ما أدري، لكن يمكن عنده إلى 100 مليون، يعني هو ظاهر عليها. قال: هذا زكاته 70 مليون، هذا الرجل زكاته 70 مليون، هذا مدير أعماله اللي يقول هالكلام. كم توقع؟ اضربوها عنه. لا هذا فيما يجب فيه الزكاة، في أشياء ما تجب فيها الزكاة أيضا. فأحيانا تصير تجارة ظاهرة وأحيانا تصير باطنة. الظاهرة يشوف الناس معارض وسيارات أشياء ظاهرة، وباطنة ما يدري الناس عنده نقدين. نعم. فالعلماء فرقوا، اختلف العلماء إذا هناك تفريق بين الظاهرة والباطنة في التعريف. طيب هل تمنع، هل يمنع الدين الزكاة؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الدين يسقط الزكاة، يعني يسقط المال الواجب ظاهرا وباطنا، يعني يخصم الدين سواء كانت الأموال الظاهرة أو الباطنة. يعني بمعنى أن التاجر إذا أخرج أو صاحب المال أخرج ميزانيته يخرج كم عليه من دين، يخصم الدين تماما سواء كانت الأموال الظاهرة سيارات تجارة زراعة أو أموال رصيد في البنك. ومرة أخرى أقول الدين الحال، أما غير الحال فلا. القول الثاني أنه لا هذا قال القول الأول في بعض الفقهاء، قال في بعض الفقهاء. القول الثاني أنه الدين لا يسقط ما وجب في الزكاة لا ظاهرا ولا باطنا. يعني إذا أخرج التاجر زكاته تجارته طلع عليه عنده مليون، لو كان الدين عليه 900,000 يقال أخرج زكاة مليون. عندنا أثر عثمان رضي الله تعالى عنه، أثر صحيح، الأثر الذي أمامكم أثر عثمان أثر صحيح. القول الثالث أن الدين يخصم في الأموال الباطنة لا في الأموال الظاهرة، أن الدين يخصم قالوا في الأموال الباطنة لا في الأموال الظاهرة. عندك 100,000 وعليك 50,000 فكأن وحال لا كأن 50 عندك 1,000 وديعة ليست لك، قالوا هذه وديعة فما تخرج إلا عن ذلك. أما التجارة فأنت تخرجها بغض النظر عن دينك، هذا الظاهر قالوا الأموال الظاهرة. عفوا قلت لكم القول الأول قال به بعض الفقهاء واستدلوا بأثر عثمان رضي الله عنه، قالوا ولم يفرق عثمان رضي الله عنه هنا، قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي حتى تخرجوا زكاة أموالكم، يعني خذوا الدين أعطوه لأصحابه أو اعزلوه، يعني أدوه لأصحابه حتى ما تأخذ ولا يحسب عليكم في الزكاة. وأيضا هذه سنة عثمان رضي الله عنه له سنة، وكما قال لم ينكر، فكان هكذا قال المؤلف إجماعا. القول الثاني الذين قالوا لا تسقط لا في الظاهرة ولا في الباطنة، قالوا لأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العمال للمدن وللقرى ويطلب أن يأخذوا، وللبوابي أن يأخذوا الزكاة، ولم يقل منهم اسألوهم كم عليهم من الدين، ما قال لأحد منهم اسألوهم كم عليهم من الدين فاخصموها. يعني إذا جئت لصاحب الغنم عنده 1,000 رأس لا تقول عليك دين نخصمها ثم نأخذ الزكاة، فلم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالدليل على أنها لا تسقط. قالوا أما أثر، أجابوا عن أثر عثمان فقالوا أنه قال أخرجوا أموالكم، يعني أخرجوها قبل أن نطلب منكم الزكاة، بمعنى أنكم لو لم تخرجوها لوجبت عليكم، هكذا أجابوا. و قال إن هذا يؤدي أيضا على الحث لأداء الديون لأصحابها، يجعل الإنسان لما يعرف أنه يطلب إنسان 50,000 فيؤخذ عليه زكاة يشجعه أن يرد الدين لأصحابه حتى ما يماطل. ممن قال بهذا القول الشيخ، قال به الشيخان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين، أنها لا تسقط الديون لا تخصم لا من الظاهر ولا من الباطن. القول الثالث الذين فرقوا بين الظاهر والباطن، قالوا تخصم من الأموال الباطنة ولا تخصم من الأموال الظاهرة. قالوا هذا جمع بين الأدلة. كيف جمع بين الأدلة؟ قالوا أما الأموال النقدين فواضح أن عثمان، فقالوا تسقط في الأموال الباطنة عفوا ولا تسقط في الأموال الظاهرة. الأموال الظاهرة قالوا لا تسقط، لماذا؟ قالوا لأن الأموال الظاهرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل، كان يرسل الناس لأهل النخل ويقول اخرصوا، ولم يقل يسألهم كم عليهم من دين. كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للبوادي لأهل الغنم والإبل، ولم يقل يسألهم كم عليكم من دين. هذه أموال ظاهرة، بينما الأموال الباطنة فإن عثمان نص عثمان هنا وله سنة، واضح أنه في جانب النقدي لأنه مباشرة يستطيع الإنسان أن يؤديها، بينما في الأموال الظاهرة ما يستطيع الإنسان. يعني لو جئت الآن لصاحب البقالة وقال علي 100,000 ريال، قلت لماذا لا تسدد؟ قال أنا ما عندي نقد، أنا عندي بضاعة صحيح 200,000، عندي 300,000 لا أستطيع أسدد، وإن كانت حالة. عكس من كان عنده نقد، عنده 100,000 وعلي 50,000 نقدي، يستطيع أن يسدد. فهنا قالوا إنها إذن تخصن، نفرق بين المسألتين. فاستدلوا أيضا بأثر عثمان وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وممن قال بهذا القول واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله والشيخ بن إبراهيم، وكلهم علماء لهم اعتبارهم. وابن قدامة مال أيضا، وهذا هو المذهب، مال لهذا القول، وعللوا أن الأموال الباطنة لا تتعلق بها نفوس الفقراء، لأن الفقراء ما يدرون هذا، عنده شيء كما قلت لكم أو ما عنده شيء، قد يكون عنده مليارات وقد ما يعلم الناس عنه، وبعض الناس تحسب عنده ملايين وهو ما عنده شيء، فما في تجارة يرونها الأموال الباطنة. الأموال الظاهرة تتعلق بها نفوس الفقراء، قالوا وهذا أمر معتبر في الشرع، هذا أمر معتبر في الشرع، لما يرون صاحب النخل أو صاحب الغنم ينتظرون الفقراء، ينتظرون منه الزكاة، ينتظرون منه المساعدة، فلما تأتي وتقول ما عليه شيء لأن عليه دين، بالإضافة إلى الدليلين اللي قلت لكم جمع بين الدليلين، وإلا هذا لا تكفي هذه العلة، لا تكفي هذه العلة. إذن فرجحت أذكر قديما لما كنا في بدأنا الكتاب، وإلى الآن لا زلت أميل لقول الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أن في الأموال النقد تفصل، أما الأموال الظاهرة فأقول قول قوي، وإن كان كما بدأت حديثي أقول يحتاج إلى مزيد من التحرير لقوة الخلاف ولمكانة هؤلاء العلماء الذين اختلفوا في المسألة، فأنا أذكرها لكم. والذي يظهر لي إلى الآن الأقوى هو ما مشى عليه المؤلف، وهو ما اختاره الشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الجميع، مع قوة القول الثاني الذي قال به الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين. أما القول الأول ذكرت فهو أضعفها، أنها تسقط في الظاهرة والباطنة، هو أضعفها، والله أعلم. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته نص عليه ولو لم يوص بها، بحديث فدين الله أحق بالوفاء. هذه مسألة أخرى، إذا مات إنسان نقول خلف 100,000، جاء أولاده واكتشفوا أنه لم يزكي، عليه 20,000 زكاة، يعني من هذا المال وغيره، لأن في هذا ما عندنا إشكال في هذه الحالة، لكن لنقول أنه إنسان مات وعنده 20,000 أو 30,000، عنده 30,000 ريال، عليه 20,000 زكاة، وعليه 20,000 دين لإنسان. هنا لا يستطيعون أن يسددوا الدين والزكاة، لأن الدين والزكاة كم؟ 40، وهو لم يخلف إلا كم؟ 30. أيها الذي يقدم؟ اختلف العلماء على 3 أقوال. القول الأول أنه يقدم حق الآدمي، نسدد للناس 20,000 و10,000 نخرجها زكاة، لأن قالوا حق الناس مبني على المشاحة وحق الله مبني على المسامحة، هذا قول. القول الثاني قال لا، يقدم حق الله، نخرج 20,000 الزكاة، يبقى 10,000 نعطيها أصحاب الدين، والباقي إما يتحمل أولاده أو أنه هذا الموجود. فاستدلوا فدين الله أحق بالوفاء، فدين الله أحق بالوفاء، أخذوا بظاهر الحديث. القول الثالث قالوا بالمحاصة، كما لو أن ولله المثل الأعلى عنده 30,000 ويطلبه رجلان، كل واحد منهم يريد من 20,000 وهو عنده 30,000، ماذا نفعل؟ نعطي 15 و15، ولله المثل الأعلى. قالوا بالمحاصة عند تزاحم الغرماء، فتكون يخرج 15,000 زكاة و15,000 لسداد الدين. وأجابوا عن قوله فدين الله أحق بالوفاء، ليس المقصد به أنه أولى من حق الله، لا، هو لما سأله لما قال لو كان على أمك دين، لو كان على أمك أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاتقوا الله فدين الله أحق بالوفاء، من باب المفاضلة لا من باب أنه الأفضل، يعني من باب التأكيد على أن حق الله يجب أن يوفى، لا من باب أنه أفضل وأوجب من حق الآدم. فسياق الحديث يدل لأنه جاء من باب القياس، أي كما أنكم تسددون وتقضون حقوق المخلوقين فكذلك أقضوا حق الله، لا من باب أنه أولى من حقوق المخلوقين، فلم يأتي في هذا السياق. وهذا القول هو الراجح، وهي المحاصة، أنه إذا كان عليه دين لله، حق لله وحق للمخلوقين، فإن في هذه الحالة تكون بالمحافظة. طبعا ندخل في ذلك الزكاة، يدخل فيها الحج لو ما واجب من يحج عنه إلا بمبلغ وهو لم يحج مع أنه كان قادر، حقوق كثيرة من حقوق الله ليس حقا واحدا من الحقوق الواجبة. فنقول إذا تزاحمت الحقوق، حقوق الله وحقوق المخلوقين، فإننا في هذه الحالة نقول تكون القول الراجح، المسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الراجح أنها تكون بالمحافظة، والله أعلم. نعم. باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط، إحداها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. قال أحمد ليس في العوامل زكاة. أولا عندنا عدة وقفات، الوقفة الأولى أنه لا زكاة في غير بهيمة الأنعام إلا ما كان من عروض التجارة، نعم، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة في الخيل زكاة، لا زكاة في غير بهيمة الأنعام، يعني مثل الخيل، الخيل من بهيمة الأنعام كما ذكر العلماء، طبعا ألحقوها ببهيمة الأنعام، وإلا الحقيقة بهيمة الأنعام منصوص على الثلاثة حتى أكون واضح في العبارة، لكن قالوا مما يؤكل، قالوا لا زكاة في غير بهيمة الأنعام، عفوا أخطأت التعبير، لا زكاة في غير بهيمة الأنعام إلا ما كان من عروض التجارة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة في الخيل زكاة. مثال، إنسان عنده 1,000 رأس من الخيل ليست للتجارة، يريدها للولادة، للتسمين، زينة، القول الراجح أنه ليس فيها شيء، الزكاة فقط في بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هنا قال باب زكاة السائمة، ما المقصود بالسائمة؟ السائمة هنا المقصود بها الإبل والبقر والغنم فقط، الإبل والبقر والغنم فقط. ومعنى سائمة أنها ترعى، معنى أنها سائمة أنها ترعى، ومنه شجر فيه تسيمون، معنى سائمة أنها ترعى كما سيأتي إن شاء الله في الشروط. طيب بهيمة الأنعام على أقسام، بهيمة الأنعام على أقسام، أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة عروض التجارة، انتبهوا للفرق لأن هذا يقع فيه الخلط كثيرا. يأتي إنسان الآن بعض الإخوان عنده إبل ويقول يا شيخ هل علي بهذا الإبل زكاة؟ قال كم عددها؟ قال 4. قال لا ما عليك زكاة، هذا جواب خاطئ. لماذا؟ كان المفروض يسأله يقول أنت لماذا أعددتها؟ أنت أعددتها للتجارة ولا للدر والنسل أو لأي شيء؟ إن قال للتجارة قال عليك زكاة ولو كانت واحدة، الآن بعض الإبل كما تعلمون تباع مليونين 3 ملايين الناقة الواحدة، وهي ناقة واحدة. فإذا كانت مقصود بها التجارة متى ما بلغت النصاب، فبابنا الذي سنقرأه الآن في الأعداد لا يدخل في هذا الموضوع، فقط سماه المؤلف زكاة السائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول كما سيأتي. إذا هذا النوع من بهيمة الأنعام، إذا كان عروض تجارة فتجب فيه الزكاة بغض النظر عن عدده، ولا ينظر للأعداد القادمة، ما دام بلغ النصاب، ليس النصاب العدد، لا، نصاب قيمته بلغت النصاب، قيمته بلغت النصاب. إذا كان عنده تيس أو شاة تعدت 200 ريال، وإن كان في خلاف هل 200 ريال ولا 500 ريال سيأتي إن شاء الله الكلام فيها، نقول خلاص عليك زكاة ما دامت للتجارة. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني السائمة المعدة للدر والنسل، سائمة معدة من أجل النسل والحليب، هذه هي التي سأتي تفصيلها الآن، هذا بابها. الثالثة وهي المعلوفة، معلوفة ليست سائمة ولا للتجارة، هذه ليس فيها شيء مهما بلغت. يعني لو أن إنسان عنده 1000 ناقة أو 1000 شاة يعرفها لا يريد لها التجارة، يريد لها الدر والنسل، لكن ليست سائمة، هذه ليس فيها زكاة مهما بلغت. الرابعة العوامل، وهي التي تؤجر أو تعد للحرب. بعض الناس قديما كان عندهم قبل السيارات يكون عنده 50 ناقة يؤجرها للتنقل بين المدن، مثل ما تؤجر السيارات وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، قد يكون عنده 50 أو غيرها، فهذه أيضا ليس فيها زكاة. وكذلك البقر المعدة للحرب، كان يستخدمون البقر للحرب قبل الآلات الحديثة، هذه ليس فيها زكاة. إذن نكون خلصنا من نوعين، ما أعد للتجارة ففيه زكاة إطلاقا مات ما بلغت قيمته النصاب، ما أعد ما كان من السائمة كما في تفصيلها ففيها الزكاة حسب التفصيل الآتي إن شاء الله. نعم. الثاني أن تسوم أي ترعى المباحة أكثر الحول، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق مرفوعا وفي الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة، لحديث وفي آخر لعل وفي آخره، هذا حقيقة القادم جزء من الحديث لعل أضبط، لأن الذي سيذكر الشيخ الآن الحديث جزء من الحديث ذات الحديث، ولكن نقول وفي آخره. نعم. وفي آخره إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا يشاء ربها، فقيد بالسوم. الحديث الأول الذي حديث بهز بن حكيم حسن، والحديثان وهو حديث واحد الذي ذكر المؤلف جهلهما حديثين وهما حديث واحد صحيح وحديث صحيح. إذن اشترط الآن المؤلف بيّن بعد الشرط الأول أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. نعم. فنقول هذه الشرط الأول. الشرط الثاني أن تسوم أي أن تكون سائمة ترعى أغلب الحول. قال العلماء لو أنها كانت ترعى 6 أشهر وتعلف وتعلف 6 أشهر قالوا ليس فيها زكاة، لأن النص ولا يطلق عليها سائمة إلا إذا غلب الرعي على التعليف، فما دام 6 أشهر لم يغلب يبقى الأصل. وهذه دقة متناهية من العلماء، وقد وقفت اليوم عندها وقفة حقيقة متأنية. كيف؟ قلت ربما يستعجل البعض أو يتصور يقول ما دمت 6 أشهر تعلفها أو 6 أشهر ترعى أحوط لك تخرج الزكاة. لا يا أخي الكريم، الأحوط لك أنت ولدينك ألا تكلفوا ما لم يكلف الله جل وعلا. كلمة الأحوط هنا أحيانا لا تكون في موضعها، وسبقا قلت لكم يجب ننتبه لإخراج الأموال من أهلها، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فحرمة في يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، في تساهل في هذا الموضوع. فإذا جاءني من يقول أنا عندي سائمة أرعاه 6 أشهر وعلفها 6 أشهر. قد يأتي يقول والله 6 أشهر نأخذ بالأحوط نقول عليك زكاة، لا، تقول ليس عليه زكاة. الأحوط أن نلتزم بالحد ونحافظ على ماله الذي حرمه الله جل وعلا إلا بدليل ظاهر قطعي، ما يكون هكذا. أما إذا كانت أكثر الحول يعني أكثر من 6 أشهر قال العلماء ولو بيوم، فإن في هذا تصبح من سائمة الأنعام، وفي هذه الحالة تجب فيها الزكاة. نعم. الثالث أن تبلغ نصابا فأقل. الآن بدأ يفصل، بدأ بالنصاب، هذا غير النصاب اللي عروض التجارة. قلت لكم نصاب عروض التجارة أن تكون قيمة ما عندك قيمتها تبلغ نصاب، لاحظوا الفرق، ولو شاة واحدة ولو ناقة واحدة ولو بقرة واحدة. أما النصاب هنا في السائمة في العدد، كلها في العدد كما سيأتي. نعم. الثالث أن تبلغ نصابا فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة، ثم في كل خمس شاة إلى 25، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة إجماعا في ذلك كله. نعم. هنا الآن بدأ يؤلف في النصاب، لكن سأعطيكم تعريفات سريعة قبل أن يواصل الشيخ. حتى لماذا سميت بنت مخاض؟ لأنها أمها بنت مخاض التي لها سنة غالبا أمها ماخض أي حامل، فسميت بنت مخاض يعني بنت ناقة حامل. بس اختصارا لبما يقول بنت أمها حامل قالوا بنت مخاض، فأمها ماخض يعني حامل. هذا غالبا طبعا، لأن قد يقول قائل طيب لو كان عندي الآن واحدة لكن أمها ما حملت، لا، الحكم للأغلب، ليس المقصود أن حملت أو ما حملت، هذا تعريف ضبط للوصف، فعمرها سنة. نعم. الثانية قال بنت لبون لها سنتان، أي غالبا أمها تكون وضعت، ما دامت بعد سنة حامل أمها، بعد سنتين تكون وضعت، فهي أمها ذات لبن، فسميت بنت لبون. الثالث حقة، ما معنى حقة؟ لا 3 سنوات، أو عفوا قبل الحقة جذعة، هنا في الجذعة قالوا بلغت هنا في لا 3 سنين وصفوها بذاتها، كما يقال عن فلان جذع عندنا، واسمعوا فلان جذع، هذا صحيح الكلام، فلانة جذعة، كذلك هذه عمرها 3 سنوات يقول عنها جذعة. الرابع عمره 4 سنوات حقة، أي استحقت الجمل، طروقت في بعض الأحاديث حقة طروقت الجمل، أي استحقت أن يطرقها الجمل، استحقت أن يطرقها الجمل. هذه 4، بعدها يأتي تفريع عليها، ترتيبها كالآتي: سنة بنت مخاض، سنتين بنت لبون، 3 سنوات جذعة، 4 سنوات حقة، أي استحقت أن يطرقها الجمل، والله أعلم. نعم. وفي 36 بنت لبون لها 2، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 ابنة لبون، وفي 91 حقتان إلى 120، هذا كله مجمع عليه قاله في الشرح. نعم. فالآن أصلا يكون صار في تقديم عندنا في الحقة والجذعة، اعتبر الحقة التي لها 3 سنوات، حقة طريقة الجمل لها 3 سنوات، والجذعة لها 4 سنوات، حتى في التقديم. نعم، تفضل يا شيخ، كان المؤلف هو الصحيح. وفي 121 3، لكن هنا فائدة عجيبة ذكر العلماء، فائدة عجيبة هنا، قالوا بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة كلها لا تجزي في الزكاة، ما يجزي في الزكاة إلا متى؟ عفوا، ما تجزي في الأضحية، ما يجزي في الأضحية إلا إذا بلغت 5 سنوات. فسبحان الحكيم العليم، سبحان الحكيم العليم، هذا وحي ويجب أن نلتزم بالوحي ونقف عند حدود الله. نعم، في الزكاة ما تقبل أن تخرج في الأضحية، في الزكاة تقبل 1 سنة و2 و3 و4. نعم. أما في الأضحية فما تقبل إلا إذا بلغت 5 سنوات، هذه وقفة إشارة، والله أعلم. نعم. وفي 121 3 بنات لبون إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها ورسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة فروقة الفحم، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحم، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري وقطعه في مواضع. الحديث صحيح لكن فيه بس لفظة في السطر الرابع: ومن سئل فوقها قال فلا يعطي. الصحيح فلا يعطيها، فلا يعطيها خطأ مطبعي. الصحيح فلا يعطيها. عندنا مسائل قبل أن نتعدى موضوع الإبل، مسائل سريعة. أولا، الوقف هو ما بين حدي الزكاة، الوقف حتى تضبطوا اللفظة، الوقف لأن سيأتي لها اصطلاح في الفقه، يعني مثل ما بين عندنا الآن قلنا، لاحظوا قرأ الشيخ إن إلى 25 هذه فيها بنت ماذا؟ بنت خال. إلى 36 يقولون ما بين 25 36 كم؟ يسألون 10 9. طيب هل هذه 9 فيها شيء؟ يعني ما بين 25 إلى 36 هل فيها شيء؟ وما بين 36 أيضا كما أخذ المؤلف هنا مثلا إلى 46 وكذلك هل فيها شيء؟ الصحيح القول الراجح ليس فيها شيء، وفي قول عند الأحناف أنه يجب في كل 5 شاة، أنه يجب في كل 5 شاة، هذا قول عند الحنفية فقط، أحببت أن أشير إشارة، وإلا فهو قول مرجوح، والقول الصحيح أن نلتزم بالعدد نظرا لنص هذا الحديث الذي أمامنا. المسألة الثانية: إذا جاء الذي يعد الإبل هل يعد التي ترضع؟ يعني جاءت الآن الواحد ما شاء الله عنده 4 من الإبل والخامسة ترضع أمها، حتى هل نكمل النصاب ونقول عليك شاك لأن عندك 5، أو وجدنا عنده 24 والخامسة 20 ترضع أمها؟ القول الصحيح أنها لا تحسب لأنها ليست سائمة، القول الصحيح أنها لا تحسب، هذا هو القول الصحيح ولو كانت صغيرة. أما إذا كانت ترعى، إذا كانت ترعى ولو كانت صغيرة تحسب. مسألة ثالثة: قلنا إن 20 من الإبل كم فيها؟ كم فيها 20؟ فيها 4 شياة، فيها 4 شياة. لو جاء إنسان يريد يقول أنا أريد أخرج ابن لبون مثلا، أو أريد أخرج حقة، أو أخرج جذعة، أو بنت مخاض، لما جاء يطلبون الزكاة قال أعطنا 4 شياة، قال ما عندي 4 شياة، لكن خذ هذه بنت مخاض أو بنت لبون، هل تؤخذ أو لا؟ فيه قولان في المسألة، والجمهور على أنها تجزئ، وهذا هو الصحيح، لأنها أغلى، بشرط قال العلماء يشترط في ذلك بشرط ألا تكون قيمة هذه الجذعة أقل من قيمة 4 شياة، يشترطون في هذا بشرط إذا كانت الحقة أو هذه الدخلج بنت مخاض أو حقة كانت ما كانت، بشرط ألا تكون قيمتها أقل من قيمة 4 شياة، فلا شك أنه من مصلحة الذي يأخذ الزكاة، وهذا هو القول الراجح في المسألة والله أعلم. هذه مسائل سريعة فقط، إشارات تنبيهات. تفضل. فصل: وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها 2، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، لقول معاذ رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. الحديث رواه أحمد. عندنا عدة مسائل، موضوع البقر يسير فيها، وخاصة أيضا استخدامه قد توجد في بلاد أكثر من بلاد. المسألة الأولى بالنسبة للحديث صحيح، بالنسبة للحديث صحيح. مسألة الثانية، قالوا أقل نصاب البقر أهلية، هل يدخل فيها أجواميس؟ إذا إنسان عنده 25 بقرة وخمس جواميس، فهل نضم الجواميس إلى البقر؟ الصحيح تضم، الصحيح تضم، لأنها من فصيلة البقر، بس اختلاف النوع، لأن الجاموس وإذا كان يحلب ويشرب ويشرب لبنه فهو من فصيلة البقر، هذا هو القول الصحيح. طيب إذا كانت وحشية، المعلف هنا قال أهلية أو وحشية، هل فيها زكاة إذا كانت البقرة الوحشية؟ القول الصحيح خلاف بين العلماء، هنا روايتان عن الإمام أحمد، والقول الراجح كما رجح ابن قدامة أن الوحشية لا تحسب، أن الوحشية لا تحسب. نعم، هذه مسألة ثانية. مسألة الثالثة وتحتاج تأمل فقط، أقصد من باب اللفتات الجميلة، الآن كم تكفي الإبل، الإبل كم تكفي الواحدة من عن أضحية؟ كم أضحية؟ عن 7 يعني. طيب وكذلك البقر عن 7 يعني، ممكن نشترك 7 في هنا وهنا، سبحان الله. بين إذا اتفقتا في موضوع الزكاة، في موضوع الأضحية والهدي. طيب الإبل تبدأ من 5، البقر ما تبدأ إلا من 30، البقر ما تبدأ إلا من 30، يعني لو عند إنسان 10 من البقر أو 20 أو 25 أو 29 ما فيها شيء، تنزل من حكيم الحميد سبحانه وتعالى. هذه حكم لا يلزم أن نعرف دلالتها أو أن نعقل معانيها، هذه تأتي أيضا لأن إنسان يكون خاضعا لحكم الله جل وعلا، ولا يخضع النفس برأيه ويقول هي متشابهة، الله أعلم. ما دام ثبت النص فيها فهنا لا نلتفت إلى عقولنا وتقديرنا، وإن كيف تشابهت هنا وهنا اختلفت، تنزيل من حكيم حميد، هذا وحي. وإذا جاء وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا تدخل العقول في مثل هذه المسائل. قد نتلمس الحكم نعم، لكننا يجب أن نلتزم بالنص، والله أعلم. تفضل يا شيخ. فصل. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية، وهي غير الضباء، قال بعضهم يذكرونها، يذكرونها ولا تعلم، ولعلها توجد في بعض الأمكنة. أولا الضأن، هذا الغنم تشمل الضأن والمعز، تشمل الضأن والمعز، ويضم أحدهما، ويضم أحدهما للآخر، يعني لو أن إنسان عنده 35 شاة وخمسة من الماعز أصبحت 40، خلاص تضم بعضها للآخر. هذه المسألة الأولى. الثاني قال أهلية كانت أو وحشية، أيضا فيها الخلاف، الخلاف الذي ذكرناه في البقرة. والقول الراجع قال الشيخ ابن إبراهيم لعلها الأضيحي، الشيخ يقول الشيخ ابن إبراهيم لعل المقصود فيها وحشية، يقول لعلها الأضيحي لأنه شبيه بالغنم، ورجح أنه لا زكاة فيها وفاقا للثلاثة، وهو الراجح. أما مثل ما قلنا في البقر أن الوحشية لا زكاة فيها، كذلك هنا نقول أيضا الوحشية من الغنم لا زكاة فيها. فأيضا الضباء ولا تجب الزكاة في الضباء رواية واحدة لعدم تناول اسم الغنم لها. نعم الضباء أيضا ما تدخل، وكذلك الغزلان ما تدخل فيها، الغزال لا تدخل في هذا لأن أيضا من هذه الفصيلة، والله أعلم. نعم. 40 وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر. نعم. لقول سعر بن ديسم أتاني رجلان على بعير فقال إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك، قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناق جذعة. أو ثنية، رواه أبو داود. ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية كذلك في الزكاة. الحديث ضعيف، واصل يا شيخ أكمل، المعنى واضح. وفي 121 شاتان، وفي 231 وواحدة، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 4 شياه ثم في خطأ، وفي 404 شياه في خطأ، إذا لما صح عندك نصححه، وفي 404 شياه، وفي 404 شياه، ثم في كل 100 شاه، لما روى أنس في رضي الله عنه في كتاب الصدقات، وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه. فإذا زاد، بس ملحظ بسيط، عندكم بعضكم عنده أقواس، شيلوا القوسين إذا كان موجود الطبعة القديمة، وفي ساقط كلمة هنا، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه شاه، ليس التكرار هذا هنا. طيب نعم. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شات شات، نعم يعني إلى 120 ما بلغت 120 شات واحدة، يعني مثل 40. نعم. فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 3 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاه شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، رواه أحمد وأبو داود. الحديث صحيح. وقفات سريعة أيضا كالعادة نختم بها إن شاء الله، نختم بهذا الدرس. لاحظوا الوقف، الوقف بين 40 و120 121 كم الفرق؟ الوقف والفرق كم؟ 80. بين 121 و201 كم الفرق؟ 80. يعني لاحظوا 80 زادت واحدة، 80 زادت واحدة، فإذا بلغت 400 كم الفرق؟ الوقت كم أصبح؟ 198. نعم هنا أصبح 198، فسبحان الحكيم العليم. المرة الأولى بدأت 40 فيها شاة، ثم ننتظر حتى يزيد 80، لاحظوا ففيها شاتان، ثم تزيد 80 تفتح 3، ثم تزيد 198 فسبحان الحكيم العليم. ليست القضية مضطردة، في فروق، البداية عن الوقت الأول، عن الوقت الثاني، عن الوقت الثالث، وهي الفروق. هنا يجب الاستسلام لأمر الله والخضوع له والتسليم لهذه الأحكام العظيمة. مسألة أخرى، إذا تساوى الفرضان، إذا تساوى يقول العلماء الفرضان، ويحدث هذا في البقر والإبل، فمثلا يعني في البقر في الإبل إذا كانت 200، إذا كانت 200 يقول تساوى الفرضان، هل يخرج بنت لبون أو حقة كما ذكر؟ نقول يخرج المعطي ما شاء ولا يفرض الآخر ما شاء، المعطي لأنه هو اللي مخرج يفرض ما شاء، إن أراد أن يعطي من بنت لبون أو حقة كما هو مفصل. هو قال في كل 30، ماذا قال؟ أخذتم في البقر، البقر في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. طيب إذا تساوى الفرضان وصارت 120، الآن يقال تساوى الفرضان، هل يخرج 4 تبيع أو 3 مسنة؟ نقول لصاحب المال أن يخرج ما شاء ولا يفرض عليه المصدق شيء. هذه مسائل سريعة فقط نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله لعلنا في الدرس القادم نواصل في موضوع في الخلطة وباب زكاة الخارج من الأرض، إن استطعنا أن نكمله، ولا نقف عند حد الخلطة، وحتى أجيب على أسئلتكم المتبقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وأواصل مع ما أتمكن عليه من الأسئلة، والله أعلم. هذا الأخ يسأل عن الآن المضاربة في موضوع الأسهم وغيرها وكيف تخرج، هذا ما أستطيع أجيب عنه الآن لأنه قضية مشكلة تحتاج تفصيل. أنصح الأخ بالرجوع مباشرة إلى العلماء والمشايخ ليبينوا، اختلط على الناس هذا الموضوع. فعليه الرجوع إلى العلماء ليأخذ تفصيلا، لأن الموضوع ما أحب آخر قضية تفصيلية في مسألة تطول وصعبة جدا. هذا الأخ يقول إنك ذكرت في الأسبوع الماضي تقول لو تخلت الدول الفقيرة عن الدول الكبرى لانهارت. يقول هناك شريف جميل جدا للشيخ محمد الهبدان اسمه المساندون، أنصح بالاستماع إليه، والشيخ عن المقاطعة، وأنا كذلك أنصح بالاستماع إلى هذا الشريف. الأخ يقول لماذا لا يستمر الدرس في الصيف؟ يعني الله المستعان، يعني الأمر ليس بالخيار، لأن الصيف عرضة للسفر لي وللأخوان، ولا نريد أن يتخلق أحد من الأخوة، فلذلك أعتذر عن الاستمرار في الصيف، والله أعلم. هذا الأخ يسأل عن حساب البنك، يقول يزيد وينقص كيف أخرجه؟ هذه مسألة أوضحها بكلمة، لأن مما عمت بها البلوى، أنت مخير بخيارين، إما أن تدقق الحساب كل مال يدخل تقيده وتنظر متى ما حل عليه سنة تخرج زكاته، فتقول هذا صعب عليك، أنا إذا جاءني 1000 دخلت الحساب، إذا جاءني الراتب أدخلت الحساب، إذا ربحت 50,000 دخلت الحساب، لا صعب علي أضبط هذا الأمر. نحن نقول نعطيك مخرج يبرئ ذمتك ويزيد من أجرك، يبرئ ذمتك ويزيد من أجرك، ما دمت تقول أنا يصعب علي هذا الأمر، نقول مثلا نقول حدد 1 رمضان تخرج زكاتك، انظر إلى حسابك بشرط أن لا يكون لك مال خارج الحساب، انظر إلى مال الحساب، المبلغ الذي في الحساب، وإن كان عندك مال خارج الحساب ضمه إليه وأخرج زكاته، فهذا يقين تكون بريئة ذمتك. أعيده مرة أخرى لأن البعض قد ما يتصورونه، يعني أنت الآن عندك مثال 1 رمضان أخرجت الزكاة هذه السنة، العام القادم 1 رمضان انظر ماذا في الحساب، 100,000 ولا 200,000 ولا 50,000 ولا 1000 ريال، أخرج الزكاة، والعام القادم كذلك، لهذا تكون بريئة ذمتك. بغض النظر قد يكون بعض المال ما دخل إلا قبل رمضان بيوم ما حلت عليه الزكاة، لكن ألم نتفق أنك تريد إبراء ذمتك والباقي لك أجر وزيادة وصدقة، فلا حرج عليه، وتقول لا أنا أريد أدقق دقق وأخرج ما يحول عليه الحول، وهذا له طرق كثيرة جدا لا يتسع الوقت لذكرها. الأسئلة كثيرة عن الزكاة، لأنه يدل على فعلا أن المسألة مما عمت البلوى في كثير من مسائلها. هذا الأخ يقول هل يجزي التروش عن الوضوء؟ قلنا مرارا العبادة الصغرى تدخل في العبادة الكبرى، فإذا كان هذا الاستحمام عبادة فإنه يجزي عن الوضوء، أما إذا كان ليس عبادة من أجل التبرك أو واحد نزل في البحر من أجل يسبح، هذا لا يجزي عن الوضوء، انتبهوا للفرق، العبادة الصغرى تدخل في العبادة الكبرى، فتجزئ العبادة الكبرى عن العبادة الصغرى. فإنسان إذا استحم نقول ماذا تقصد؟ هل أنت اغتسلت عن الجنابة أو المرأة من الحيض أو الجنابة، أو أنك اغتسلت ليوم الجمعة؟ إن كان كذلك فنقول إنه يجزي عن الوضوء، أي إذا كان غسلا ورد في الشرع، أما إذا كان للتبرد أو لمجرد الاستحمام وهو التنظف فهذا لا يجزي عن الوضوء، فانتبهوا لفرق المسألة. هذا أخ سبحان الله يذكر قصة جميلة، يقول بعض الإخوان أحيانا نتقاعسون عن حضور بعض الدروس، يقول أحد الأخوة ممن يحضر بعض دروس المشايخ له أخ مفرط على نفسه مقصر ما يحضر دروس المشايخ، فيوم من الأيام أخوه احتاج السيارة من أخيه، فبحث عن أخيه قال له أنه في الدرس، فجاء من أجل أن يأخذ مفتاح السيارة، فوجد الدرس فاستحى أن يأخذ المفتاح ويخرج، فجلس في الدرس حتى انتهى الدرس. فيقول بعد يومين أو ثلاثة صار له حادثة توفي، فرآه أخوه قال وجاءه في أرض خضراء ويتقلب فيها ويسأله يقول ما شاء الله أنت في حالة عجيبة. قال نعم، يعني غفر لي بسبب حضوري لذاك الدرس. نعم، حضوري لهذا الدرس. وهذا كما تعلمون هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أما هذا فآواه الله. حقيقة هذه الأدلة، وأقول هذا الرؤيا ما ذكرتها إلا لأنه لها ما يسندها من الشرع. نعم، هو جاي الآن يريد مفتاح السيارة، وأخوه يقول ما أحضر دروس، بل مقصر أكثر من قضية حضور دروس، لكن لما رأى الدرس جلس حتى انتهى الدرس، فلعل تنزلت الرحمة فغفر له. نعم، تحط بهم الملائكة. فما أحوجنا إلى مثل هذه المعاني والإشارات لتأثيرها وأهميتها. هذا الأخ يقول الاستدلال بشيء منذ ملايين السنين، يذكر أحيانا بعض الصحف أن معثروا على شيء أن له ملايين السنين قبل الميلاد، ما رأيكم في هذا الكلام؟ أبدا، بكل بساطة خذ هذه الحصات وعرضها على ثلاثة من خبراء الآثار فتجد الشتان بين تقديراتهم. دليل أنه ليس هذا علم الحقيقة، يعني ليس علم يعتمد عليه. أقول علم ظني، هو علم ظني، وكثير من أقوالهم يضحك منها. تذهب لإنسان، بل سأذكر لكم قصة أطرف. يقول واحد ائتني واحد من هؤلاء بهذه الحصات وقل له قدرها، اختر واحد من خبراء الآثار سيقدرها لك، اتركها سنتين ثلاث وخل واحد آخر يجيبها سيقدرها تقدير آخر، هو نفسه سيقدرها تقدير آخر، لأنه ليس علم يقيني أو يبنى على أصول علم، يتناقضون. فلذلك أنا أرى لا تلقوا له بالا، والاستفادة منه محدودة في هذا الجانب. نعم، قد يكون له جوانب أخرى مفيدة علم الآثار، لا يفهم مني أنني ضد علم الآثار بإطلاق، لكن بعض علم الآثار مع كل أسف استخذ فيه أشياء محرمة كالزيارات المحرمة أو الحفاظ على بعض الأصنام. الآن حفاظ على بعض الأصنام باسم الآثار هذا لا يجوز، بل يجب أن تطلق ويقضى عليها ولا يجوز الاحتفاظ بها. هذا الأخ يقول أنك قلت شد الرحال يجوز السفر من أجل الصلاة على جنازة، قد يستقل هذا القول ويقال يذهب إنسان أيضا ليصلي على قبر، لا فرق بين المسألتين. سبقا قلنا القاعدة في قضية البقعة، لا يجوز لا تشد الرحال لا لمسجد معين إلا المساجد الثلاثة ولا بقعة كالقبر، حتى قبر الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قول كما هو قول أهل السنة لا يجوز شد الرحال إليه، هذا أمر واضح. ومن أراد مزيد من البيان والتفصيل فليرجع إلى كلام العلماء. هذا الأخ يقول أنا رسالتي في الحياة أن أكون داعيا، ولكن يتعارض قد يتعارض هذا مع برنامجي الدعوي مع البرنامج العلمي كالدورات ومثلها. يا أخي الكريم، دعوة بدون علم مشكلة، إن كنت حصلت على خير من العلم وحصلت شيء تدعو به لا يلزم أن تحضر هذه الدورات العلم، أما إن كنت بحاجة إلى هذه الدورات وإلى هذا العلم فهي أولى، لأنك إلى ماذا تدعو الناس؟ لا بد أن تدعو الناس إلى سنة، والسنة لا يمكن أن تعلم إلا بالعلم. هذا يقول لو وجدت نصراني في المسجد ماذا أفعل فيه؟ هل أطرده؟ لا، ما تستحق طرد المسألة. أنا قلت هل أخرجه؟ كأني كان أحسن شوي. نعم، لا يجوز دخول النصراني للمسجد إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله في نجران كما تعلمون، نصارى نجران استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وأيضا ربط النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أمام هذه الإثال في المسجد وهو مشرك قبل إسلامه. فالكافر لا يجوز أن يدخل المسجد إلا لحاجة، لأنه لا يحترم المسجد، لا يحترم المسجد. يقول ما حكم الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الموجودة؟ أقول ارجع إلى موقع المسلم تجدون تفصيل ذلك بإذن الله. ما حكم التهاون مع الرافضة وإلانة الجانب معهم؟ سبقا تحدثت عن هذا مرارا وبينت وفيه تفصيل بين من يجاهر بمنهجه وبين من لا يجاهر، وبين من يعامل معاملة المنافقين ومن لا يعامل معاملة المنافقين. هذا تحدثت فيه، ولكن أرى فيه تساهل في هذا الموضوع، أصبح فيه تساهل بحجة الدعوة، ويا ليت دعوة صحيحة الذي يدعو إلى الله جل وعلا لا حرج، لكن الواقع أن ذلك مع كل أسف قليل. والله أعلم، وجب الأذان الآن، فقد أمي بهذا السؤال كآخر سؤال، والله أعلم. هذا الأخ يقول في مقرر الفقه للصف الثاني المتوسط في التعليم العام كلام نافع جيد وملخص مفيد في موضوع الزكاة، وقد درست هذا المنهج للطلاب هذا العام فانتفعت به أنا كثيرا، يقول الأخ، وكثيرا من المسائل التي تذكرها في الدرس ورجحتها هي موجودة في الكتاب بأسلوب سهل، فلو نصحت الإخوان بالاطلاع عليه أقول هذا تنبيه جميل من الأخ، جزاه الله خيرا وبارك فيه. أقف عند هذا الحد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.